حبيب قلبي ويا عيني وقول ما انا عيبات مني حبيب قلبي ويا عيني وقول ما انا عيبات مني وقول ما انا عيبات مني جعل يا كل ولا يهني حبيب قلبي ويا عيني وقول ما انا عيبات مني حبيب قلبي ويا عيني وقول ما انا عيبات مني من أول طلعة الفجر حينك هني وسار يبكي من أول طلعة الفجر حينك هني وسار يبكي حينك هني وسار يبكي حينك يا ناس ما قال لي حبيب قلبي ويا عيني وقول ما أنا عيبك مني حبيب قلبي ويا عيني وقول ما أنا عيبك مني حبيب